يمي خذت الدلع والملح وذوقي كلمتك لا حكيت بنظرة العين يا ساكن القلب وشريان وفوقي ما بين عيني وقلبي وشراني.